بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد، أحبابي في الله، دائما النداء يتبعه طلب، فلا يمكن أن يتصور نداء من غير طلب. وعندما ينادي الفاضل لابد أن يكون نداؤه مناسبا لفضله، سواء من حيث اختيار الكلمات اللطيفة الحسنة الطيبة التي تنزل على النفس منزلا حسنا فيطير القلب بها المطار الجميل، أو أن يكون المطلوب مطلوبا مناسبا لذلك الفضل. فانظر إلى أهل الشر عندما ينادي بعضهم على بعض بأي أسلوب يتنادون وأي طلب يطلبون، وعندما ينادي أهل الخير بعضهم على بعض بأي أسلوب وبأي خير هم يطلبون، فما بالكم بالله سبحانه وتعالى عندما ينادي على عباده المؤمنين؟ فكيف يناديهم وبأي شيء يطلب منهم؟ ولازلنا أيها الأحبة في سياق سورة الأنفال وفي ضياء هذه المعركة المباركة، معركة بدر الكبرى. وهذه المعركة استشار النبي صلى الله عليه وسلم فيها المسلمين وخيرهم بين العير وبين النفير. العير تجارة قريش وفيها المال والذهب وفيها التجارة وفيها الخير، وهي غنيمة باردة، إذا خرجوا سيأخذونها من غير قتال. وأما النفير أن يقاتلوا جيش قريش، فاختار المسلمون العيرة وهي الغنيمة الباردة، ولكن كان من قدر الله عز وجل أن يكون الخير ليس في العير وإنما في ملاقاة المشركين، وكان من قدر الله أيضا أن تكون هذه المعركة في وادي بدر، وأن يقتل من المشركين 70 وأن يؤسر منهم 70 وأن يحتاز المسلمون جميع ما معهم من خيل وسلاح ومال وغير ذلك، فجمع الله تعالى لهم بين الخيرات جميعا ببركة ماذا؟ طاعتهم لله وللرسول. فكان الخير لأهل الإسلام عندما أطاعوا رسول الله، كان من الممكن أن يقولوا ما خرجنا من أجل القتال، وكان من الممكن أن يصروا على الرجوع، ولكن اجتمعت كلمتهم على طاعة الله والرسول فأثابهم الله تعالى بالنصر والغنيمة الطيبة. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، وهذا هو النداء، يا أيها الذين آمنوا، وهذا هو النداء الذي ذكره ربنا عز وجل: أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. واستمر السياق بنا إلى أن وقفنا على قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا ولله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهذا نداء جديد في هذه السورة المباركة. قال: يا أيها الذين آمنوا، ليرقق قلوبهم، فإن المخاطب إذا خوطب باللفظ الجميل الحسن كان ذلك أدعى إلى فتح قلبه، وكان ذلك أدعى إلى تبسطه في تقبل ذلك الخطاب. لو قلت لأي إنسان: أيها المؤمن، يا من يظن فيك الخير، يا من يرجى فيك البر، يا صاحب الوجه الحسن، يا صاحب العمل الصالح، المرجو منك أن تفعل كذا وكذا، ولو قلت له: أنت يا جدع، أنت يا بني آدم، اعمل كذا وكذا، يا ترى الإنسان يمكن أن يتوجه بالفعل والطاعة لصاحب الأسلوب الأول أم لصاحب الأسلوب الثاني؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، أي أجيبوا، استجيبوا أي أجيبوا، أي ادخلوا في طاعة الله والرسول، ادخلوا في طاعة الله والرسول. المسلم في الدنيا دي بالضبط كالجندي الذي يضع يده على الزناد وينتظر أمر القائد، عندما يقول له القائد اضرب فإنه يمتثل، توقف يمتثل، تحرك يمتثل، يمين شمال، تقدم تأخر يمتثل. فامتثال المؤمن أوامر الله والرسول هذه علامة الإيمان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أول حاجة يبقى لابد أن يكون حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبك أحب من أي شيء آخر. ولذلك في الصحيح عندما قال عمر: يا رسول الله، والله إنك لأحب الناس إلي إلا من نفسي، إذن أنا أحبك يا عمر من كل الناس، من أبي وأمي وزوجي وولدي، ولكن يعني أنا لا أستطيع أن أقدم حب نفسي على، لا أستطيع أن أقدم حبك على حب نفسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لا يصح هذا الإيمان، لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. انظر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. عمر بن الخطاب قال: طب ما سيبنيش كده يومين ثلاثة بقى أضرب نفسي وهذب نفسي. أبدا، فالمسلمين دول كانوا في الانقياد كأسرع ما يكون. فورا قال عمر: والله يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر، الآن يا عمر، أي الآن صرت مؤمنا. والسؤال: هل نحن في حياتنا بالفعل نجعل الله عز وجل ونجعل الرسول صلى الله عليه وسلم، بنجعل الله والرسول أحب إلينا من أنفسنا ومن أزواجنا وأولادنا وأموالنا ومصالحنا وأشغالنا وارتباطاتنا وغير ذلك؟ فكل واحد فينا في هذه الدنيا عنده دوائر بيتحرك فيها، الدائرة المتعلقة بالدين هي آخر دائرة تحرك فيها، المتبقي بقى من دوائر العمل ودوائر الارتباطات والعلاقات والمصالح وما إلى ذلك نجعلها لدائرة الله والرسول. ولذلك وصلنا إلى ما وصلنا إليه. هو إحنا بننصر ربنا عز وجل وبننصر النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو نصرنا الله ونصرنا الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلنا حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من كل شيء، بإذن الله تعالى سيحدث لنا القوة والعزة والغنى والصحة، وكل ما نريد سيتحقق لنا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. هي دي المسألة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وهنا يا أيها الذين آمنوا، يا من تحققون الإيمان وتحبون الإيمان، استجيبوا، أي ادخلوا في طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإيه كمان؟ واعلموا، استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لما اللام هنا بمعنى إلى، أي استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم إلى، لأن الاستجابة تتعدى كثيرا بإلى، وهذا دلالة على الاهتمام. طيب، والما هنا بمعنى الذي، أي استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم إلى الذي يحييكم. طيب، ما هو الذي يحيا به الإنسان؟ هذه المسألة فيها أقوال كثيرة. قيل الذي يحيا به المؤمن هو الحق، الحق، والحق هو ما ثبت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى حياة الإنسان المسلم تكون بالحق. القول الثاني، الذي يحيا به المسلم هو الإسلام، لأنه بغير الإسلام يكون الإنسان كافرا، والكافر كالميت. قال الله عز وجل: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن الإسلام حياة، وغير الإسلام موت. إذن الناس اللي يقول لك اعبد ما شئت، أهم حاجة تحب الآخرين، تحب الآخرين، كيف ذلك الأمر؟ طب لو أن هناك إنسان عبد بوذا، أو عبد الكلب، أو الخنزير، أو عجل البقر، أو عبد الأوثان، أو عبد غير الله من الملائكة والكواكب والنجوم والشمس والقمر، يقول لك ليس في ذلك بأس، أهم حاجة إن أنت تعمل الخير. طيب ما هو ذلك الخير؟ ما سمي الخير خيرا إلا لأن الله تعالى أمر به. ما سمي الخير خيرا إلا لأن الله تعالى أمر به. فالخير ما كان بالله تعالى موصول، فصلة الرحم ومساعدة المحتاج وعون المنقطع وتطبيب المريض وتعليم الجاهل، إذا لم يكن لله وفي سبيل الله لن تؤجر عليه، لن تؤجر عليه. فالخير لا يكون خيرا إلا إذا كان لله وأذن فيه الله. وقيل الذي يحيا به المسلم هو قتال الكفار. لماذا؟ لأن الإنسان إذا عاش بعد القتال عاش عزيزا، وإذا عاش عزيزا كان حيا بعزته. إذن الإنسان لو عاش هو ذليل ده مش عيشة، عيشة العبودية لغير الله ذل، والذليل لا يكون حيا. وإذا مات كان حيا عند الله. يبقى الذي يدفع الأعداء لتكون كلمة الله العليا، لو عاش يعيش عزيزا، ولو مات يكون عند الله تعالى ماذا؟ حيا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء. وقيل ما يحيى به الإنسان هو القرآن، هو القرآن، فالقرآن حياة القلوب، وبالقرآن تنبت بذور الخير في القلب. القلب فيه بذور الخير وبذور الشر، القلب فيه الكبر وفيه التواضع، القلب فيه بذور الصدق وبذور الكذب. المطلوب مني كمسلم ان بذور الشر ان انا اعمل فيها ايه؟ احاول اجاهد نفسي حتى اهذبها او اقضي عليها، وبذور الخير لابد ان تنمو في قلبي. من اعظم ما تنبت به بذور الخير في القلب القرآن، القرآن. وربنا عز وجل سمى القرآن في القرآن بأوصاف، سماه نور وشفاء وضياء وهداية ودلالة، دي كلها أوصاف جعلها ربنا عز وجل للقرآن. بل إن القرآن هو أيضا شفاء، إذا القرآن له أوصاف كثيرة، فمن قرأ القرآن استفاد بكل هذه الأوصاف. والحقيقة إن ما يحيى به المسلم ده كله، كل الحاجات دي كلها إيه؟ صحيح. فأنت تحيا بالحق، وأنت تحيا بالوحي، وأنت تحيا بالإسلام، وأنت تحيا بالقرآن، وأنت تحيا عندما تتحرك لتكون كلمة الله هي العليا. استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم. ربنا سبحانه وتعالى بيدعونا لإيه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام عاوز مننا إيه؟ بيدعونا لإيه؟ إلى الذي يحيينا في الدنيا والآخرة. وحياة القلب معلومة، وحياة الإنسان معلومة. إذا مصالحك وعزك في الدنيا لا تكون إلا بالإسلام، بالتزام أوامر الله والرسول. ثم قال الله عز وجل: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. كلمة اعلموا دي عندما تسمعها لابد تنتبه انتباها كبيرا. الأمر من العلم ليس المقصود به مجرد الأمر، أمال فالمقصود بالأمر من العلم إثارة المستمع لينتبه. يعني ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يجعلك منتبها لما سيلقى عليك، بيسموه أحيانا حسن استهلال. لما المدرس يدخل الفصل، طبعا دي لها أساليب كثيرة، يقول لهم: يا أحبابي أنا النهاردة وأنا جاي شفت مشهد خطير جدا ومهم جدا، والمشهد ده اللي قلته لكم انتوا كلكم هتتأثروا به، وعلى فكرة هذا التأثر سيجعلكم تستفيدون مع السعادة، مش تستفيدون مع الانقباض، مع السعادة. هذا الموقف عندما تسمعونه سيمثل لكم خطوة إيجابية في حياة أكثر سعادة. الأولاد يكونوا يعملوا إيه بقى؟ نفسهم يعرفوا إيه الموقف ده، إيه اللي حصل ده. وكل ما المدرس يمعن بس دون إطالة، يمعن في إثارة الطلاب، كلما كان ذلك أدعى إلى مزيد من الاهتمام والانتباه. ربنا لما يقول لنا اعلموا، نعمل إيه بقى؟ ننتبه، ننتبه. كما قال الله عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. يبقى أول ما يقول واعلموا ننتبه بقى، أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، ده مسألة مهمة جدا. لما ربنا يقول اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، ياه ده مسألة مهمة جدا. صفتين الاثنين دول يجعلنا ننتبه ونهتم، نعلم أن الله شديد العقاب، شديد العقاب، عقابه شديد، وأن الله في الوقت نفسه ماذا؟ غفور رحيم، يبقى يا ترى هيعاقب مين ويغفر لمين ويرحم مين؟ لما ربنا عز وجل يقول واعلموا أن هذه الحياة الدنيا لعب ولهو، اعلموا أن هذه الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، يبقى لابد أن احنا ننتبه ونعرف قيمة هذه الحياة. هنا في هذه الآية يقول الله واعلموا، يبقى لابد أن ننتبه. أيوة يا رب انتبهنا وسنهتم يا رب بما ستقوله لنا. انتبهوا أيها المؤمنون، لأنه في البداية قال يا أيها الذين آمنوا. يبقى إذن بيقدم، يبقى من الذي سينتبه؟ من الذي سيهتم بخطاب الله؟ مش كل الناس، وإنما الذين آمنوا. فيا أيها المؤمنون اعلموا. نعلم إيه يا رب؟ إيه الحاجة الجليلة الخطيرة اللي انت عاوز تعلمها لنا يا رب؟ ما المضمون القوي الذي ينبغي أن ننتبه له يا رب؟ ما هو يا رب؟ أن الله يحول بين المرء وقلبه. يا إلهي، أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي لا تستطيع أن تنفذ إلى قلبك. إذا مسألة الإيمان والكفر، مسألة الطاعة والمعصية، مسألة البدعة والسنة، مسألة التوحيد والشرك، مسألة الإقبال على الدين والانجفال أي ترك الدين، كل هذه الأمور كلها هي بإذن الله. ليه؟ لأن هذه القلوب ليست لك. أمال القلوب دي بتاعت مين؟ بتاعت القلوب دي بتاعت مين؟ هذه القلوب في قبضة الملك سبحانه وتعالى، إن شاء صرفها إلى الخير وإن شاء صرفها إلى غير الخير، سبحان الله. ولذلك سمي القلب قلبا من شدة تقلبه، من شدة تقلبه. القلب ده كالمرجل، شفت المية اللي بتغلي كده على في الإناء، مية بتغلي، القلب ده بيغلي، القلب ده دائم الحركة، القلب ده زي الطاحونة الشغالة لا تهدأ، لا تهدأ أبدا. فإما أن يغلي بالخير، وإما أن يطحن الخير، وإما أن يتحرك بالخير، يبقى المنتج بتاعه إيه؟ خير وبركة. وإما أن يكون ذلك بالشر والعياذ بالله. ولهذا عند الإمام أحمد وعند النسائي والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وفي لو ثبت قلبي على دينك. وفي الصحيح يا مصرف القلوب، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وإلى طاعتك. المصرف المتصرف الشيء اللي هو المتملك فيه، المتمكن منه، هذا اسمه المتصرف. فمالك القلب هو الله، والمتصرف في القلب هو الله. وبالتالي كلما آمنت بالله واتجهت إلى الله وكان أنسك بالله وتوكلك على الله، جمع الله تعالى لك قلبك. طيب لما القلب يجتمع لك ايه اللي يحصل؟ يزداد الايمان. طيب لما يزداد الايمان اللي يحصل؟ يزداد جمع القلب لك فتزداد ايمان، فيزداد جمع القلب لك فتزداد ايمان، فيزداد جمع القلب لك. اذن المؤمن الى ان يموت في ازدياد، المؤمن الى ان يموت يا اخواني في ازدياد، في ازدياد، في ازدياد. الصحابي الجليل في الحديث الصحيح بيقول عندما سئل عن زيادة الإيمان ونقصان قال إنا إذا سبحنا الله وذكرناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا فذلك نقصانه. طب هل المؤمن بيغفل عن الله؟ لا يغفل المؤمن عن الله عز وجل، لا يغفل المؤمن عن الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ليغان على قلبي يعني أحيانا لا أشتغل بالذكر، أحيانا لحظات، اللحظات دي تستوجب الاستغفار، فما بالنا نحن؟ كم مرة أنت في اليوم كده بتستغفر الله عز وجل؟ أنت في يومك الطويل 24 ساعة، اضربهم في 60 دقيقة، آلاف الدقائق بتمر عليك، لو ضربتهم في الثواني عشرات الآلاف من الثواني بتمر عليك. يا ترى كل الثواني في حياتك كلها في طاعة الله؟ كلها أنت ذاكر لله؟ كلها أنت مقيم على عبودية الله؟ ولا بتمر عليك ثواني دون أن تتلبس بالطاعة والعبودية؟ احنا بتمر علينا مش الثواني، بتمر علينا الأيام والليالي. نسأل الله تعالى العافية، نسأل الله تعالى العافية. ولذلك تعلقنا في رحمة الله أوسع، احنا عشمانين إن ربنا عز وجل يرحمنا ويأخذ بأيدينا ويجبر خاطرنا يوم نلقاه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله. بعمله؟ قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قصة قصيرة. تصور لو أن أحدا من أهل الثراء، رجل عنده يعني تريليون تريليون دولار، ده مش موجود في العالم، تصور تريليون تريليون دولار، وصحة ليس بعدها صح، وعنده بقى أولاد وعنده ملك، استيقظ من النوم بيفتح عينه وجد الدنيا ظلمة، فتح الستاير، لأن الرجل ده من عادته بيصحى من النوم يسفخ وشه بحفانين مية ويدور يجري على الشركة بتاعته. علاقته بالله علاقة مهزوزة وهشة في رمضان بس، ويوم الجمعة، في رمضان ويوم الجمعة، والحمد لله وربنا رب قلوب. فتح الكبس اتلقى الدنيا ظلمة، بيبص في الساعة اتلقى الدنيا ظلمة، نادى على الناس الساعة كام؟ قالوا الساعة 9 الصبح. أمال الدنيا ظلمة ليه؟ لقد كف بصره، وبحث عن الطب هنا وهناك، وسافر الخارج وطاف العالم دون أن يجد فتيلة. لو قيل له تنازل عن أملاكك، تنازل عن أملاكك ونعيد لك البصر، يعمل إيه؟ يقول له موافق، خدوا التريليون ده، تريليون تريليون دولار، خدوه وأعيدوا إلي بصري، وأعيدوا إلي بصري. سبحان الله. طب ربنا إداك بقى مش البصر بس، إداك البصر والإيدين والرجلين والأجهزة، إداك كل شيء، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا طاعتنا لله لا تكافئ شكر نعمة واحدة من نعم الله. طاعتنا ربنا، لو احنا وصلنا الليل والنهار صيام وقيام، هذه الطاعة لن تكافئ شكر نعمة واحدة من نعم الله عز وجل، كنعمة البصر أو كنعمة اليد أو الرجل أو السمع أو الأنف أو الرئة أو الكلى أو القلب. أي نعمة من نعم الله عز وجل، كل الدنيا دي كلها لا تساوي نعمة واحدة. إذن الطاعات بتاعتنا دي هل تساوي شيئا في قانون الله؟ أبدا لا تساوي شيئا. ومع ذلك يرضى ربنا عز وجل منا بالقليل. القليل اللي بنعمله يرضى الله تعالى به، ومش كده وبس، يشكرنا عليه. يعني إذا عبدنا الله عز وجل ولو كانت العبادة قليلة ربنا بيرضى وبيشكر، لأنه شكور. أن يرضى بالقليل من طاعة عباده، يرضى بالقليل من طاعة عباده. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فلما سألته عائشة كيف ذلك وقد غفر لك الله عز وجل ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ طب ليه النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الشكر مع العبودية بعد أن تفطرت قدماه في قيام الليل؟ للإشارة إلى ذلك المعنى الذي أخبرتكم به، إن احنا بنعبد ربنا عز وجل حتى نحقق العبودية وحتى نشكر الله تعالى على نعمه. استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فلابد إذن أن نجتهد في طاعة الله وأن ندخل في طاعة رسول الله، لأننا إذا صنعنا ذلك كافأنا الله عز وجل بالإيمان في قلوبنا. وعندما يوقر الإيمان في قلبك إيه اللي يحصل؟ يقوى قلبك، فإذا قوي قلبك ازداد الإيمان، وإذا ازداد الإيمان قوي القلب، فإذا قوي القلب ازداد الإيمان، وهكذا دواليك إلى أن تلقى الله عز وجل. ثم قال ربي سبحانه وتعالى وأنه إليه تحشرون، ده تحذير، يبقى اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذا لابد أن تجتهدوا في طاعة الله والرسول حتى يكافئكم الله بتعمير قلوبكم بالإيمان، لأن القلوب ليست إليكم وإنما هي إلى الله عز وجل. ثم اعلموا أنكم إليه تحشرون ليحاسبكم على ما قدمتموه في دار العمل. الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، ويبدأ الجزاء من أول الموت. الإنسان عندما يأتيه الموت وهو في الحشرجة، نسأل الله تعالى حسن الختام، اللهم أمين، لنا وجميع المسلمين، في لحظات تلك يرى الإنسان مقعده في الجنة أو مقعده في النار، في هذه اللحظة. ولذلك ينبغي للإنسان أن يوظف حياته في الطاعة، لأنه في بحبوحة ما لم يأتيه الموت، ما لم يأتيه الموت. فإذا أتاه داء الموت وهي الغرغرة انقطع ما بينه وبين التوبة، نسأل الله تعالى العافية. وهذا هو تبويب الإمام النووي على قصة أبي طالب في صحيح مسلم، أن صحة الإيمان ما لم يغرغر، صحة الإيمان ما لم يغرغر. واستدل النووي على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى عمه أبا طالب فقال له يا عمي قل كلمة أشفع لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله وأني رسول الله. فكان عنده مشركان صديقان له، أبو جهل عمرو بن هشام، والثاني عبد الله بن أمية المخزومي، فما زال به حتى قال على دينه عبد المطلب فمات على الشرك والعياذ بالله. ثم قال الله عز وجل واتقوا فتنة، واتقوا فتنة. الاتقاء الحماية والحفظ، ومنه الوقاء أي الغطاء. لابد لك أن تنتبه إلى الفتن، والفتن فتن الشهوات وفتن الشبهات. الشبهات غالبا بيكون دي فتن علمية، والشهوات هي فتن تزيينية. ففتنة المال والنساء والصور الجميلة والأصوات الحسنة هذه كلها شهوات. والشهوة من الهوى، فالإنسان إذا مال إلى شهوته فقد اتبع هواه. وكان السلف يقولون الهوى مركب الشيطان إلى القلب، الهوى مركب الشيطان إلى القلب. والشبهات، الشبهات سببها إما الجهل وإما التباس الحق بالباطل، فلا يميز الإنسان بين الحق والباطل، وعندئذ يتبع هواه. يشوف بقى إيه الحاجة اللي جاية على مزاجه، ما الحاجة مش قادر يميز، فماذا يصنع؟ يتبع هواه. ولذلك سمي أهل البدع بأهل الأهواء. ليه؟ إما لأنهم جهلة فاتبعوا أهواءهم، وإما لأن الحق لبس بالباطل فمالت أهواؤهم إلى الباطل فاتبعوا أهواءهم. والمطلوب أن المسلم لابد أن يتقي الفتن. قالوا وأعظم الفتن أن يرى المنكر فلا ينكر، وأن يرى المعروف فلا يساعد. دي فتنة عظيمة جدا. واستدل العلماء الذين قالوا بذلك بأدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. ناس مسافرين في البحر، فاستهموا من اللي يركب فوق ومن اللي يركب تحت، فذهب قوم إلى أعلاها وذهب قوم إلى أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء مروا على الذين في أعلاها فآذوهم. ما هم بيجيبوا بقى الجراد ومش عارف ايه وينزلوها في البحر ويطلعوا المية، فيعدهم على الناس اللي فوق، فالمية ايه تنزل كده فيؤذوا الناس اللي فوق. فقالوا: لو ثقبنا في نصيبنا خرما لنأخذ منه الماء خير من أن نمر على من فوقنا فنؤذيه. شو برضك اللي بيعمل غلط بيبر له إيه؟ له المبرر بتاعه. يبقى احنا تحت نعمل كده كم خرم، المية تدخل نملأ المية بدل ما تيجي المية ونؤذي بها الناس الذين فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم وما يفعلون غرقوا وغرقوا جميعا، ولو شدوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. هي دي المسألة، هذه المسألة. وعند الإمام أحمد من حديث حذيفة، والحديث صح مرفوعا وموقوفا من حديث حذيفة: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف أو لتنهون عن المنكر أو ليوشكن أن يرسل الله عليكم عذابا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. سبحان الله، المشكلة في بني إسرائيل أن علماءهم كما قال ربنا عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كان الواحد منهم يمر على الملأ يجدهم يأتون المنكرات فيدعوهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ثم يأتيهم بعد ذلك فلا يمنعه ذلك أن يكون آكلهم وشريبهم. يبقى مرة مرتين بعد كده يسيبهم. يا ريت يسيبهم، لا يشاركهم في مأكلهم ومشربهم وهم متلبسون بالمنكرات. المنكر هو من أنكره أو هو ما أنكره الله والرسول، والمعروف ما أمر الله به والرسول. فالمنكر يشمل جنس المحرمات، ويدخل فيه أيضا بعض المكروهات إذا كانت الكراهات إلى الحرمة أقرب، هذا كله منكر. وأعظم المنكر الشرك بالله، أعظم المنكر والعياذ بالله الشرك بالله. إذا معنى ذلك إن المسلم لابد أن ينكر أكبر منكر، وهو ماذا؟ الشرك بالله. ولابد للمسلم يحب أكبر معروف، وهو توحيد الله والإيمان بالله. إذا عندي فرقان، الذين ليسوا على ديني لا يمكن أبدا أن أجعل لهم حبي ومودتي وولائي، أنا أبرهم، أنا أقسط إليهم، أنا أساعدهم، أعطيهم حقهم ولا أظلمهم، نعم نعم، ولكن أجعل حبي لهم وولائي لهم وثقتي التامة فيهم وأقدمهم على المسلمين، هذا والله لا يكون. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. ما ينفعش أن نتخذ عدو الله وعدو الرسول عليه الصلاة والسلام ولي. لو احنا كده قرأنا التاريخ، الصفحة الجميلة اللي احنا بنستفيد منها، نجد ان كثيرا من نكبات المسلمين سببها إلقاء المودة إلى غير المسلمين. ما تظلموش، لا تظلمه، اعطيه حقه، ساعده إن كان محتاجا، بل إن كان فقيرا لا بأس أن تتصدق عليه. شوف درجة إيه. وهذا قول بعض العلماء في قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. قالوا الفقراء اسم عام يشمل كل من اتصف بالفقر سواء كان مسلما أو غير مسلم، دي قول موجود. يبقى لو في واحد غير مسلم فقير ما نديله وأساعده، أنا طبيب وفي واحد غير مسلم أعالجه، ما أقولش لا أنا لن أعالج إلى المسلمين، لن أعطي العلاج إلا المسلمين، لا، هذا لا يجوز شرعا. إذا نحن نميز بين ماذا؟ بين المودة والحب وانصراف القلب وتوجه القلب، وبين ماذا؟ وبين العدل والإحسان. فهذه تكون للناس جميعا، بل لجميع المخلوقات بما فيها الحيوانات. ولذلك لابد الإنسان أن يأمر بالمعروف بالمعروف، وأن ينهى عن المنكر من غير ماذا؟ من غير منكر. وهنا يعني مسألة لطيفة بسيطة أذكرها حتى لا أطيل عليكم، وسامحوني على الإطالة. هذه المسألة: هل يشترط في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يمتثل المعروف الذي أمر به وأن يجتنب المنكر الذي نهى عنه؟ هذه المسألة فيها نزاع. والذي عليه الجماهير إن دول قضيتين منفصلتين، قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر القضية الواحدة، والقضية الثانية قضية ماذا؟ الامتثال. يفترضنا مثلا إن في هناك أب بيشرب مخدرات، هل يرضى إن ابنه يشرب مخدرات؟ ما يرضاش، ولو عرف إن ابنه بيشرب مخدرات يقطع رقبته. الله، هذه مسألة ودي مسألة. لو إن في طبيب بيشرب سجاير وأتى إليه مريض وقال له ممنوع من شرب السجاير، بيقول له أنت ممنوع من شرب السجاير والسجارة في إيده، يا ترى الطبيب يقول له سيبك منه؟ الطبيب له أن يأخذ الخير، له أن يأخذ الخير. نعم، الذي لا يمتثل معرض للحساب. قال الله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ ما ينفعش، ما ينفعش إن أنت تأمر الناس بشيء وأنت تأتي ضده. لا يصح أن تأمر الناس بالمعروف وأنت لا تأتي، ولا يصح أن تنهى الناس عن المنكر وأنت ماذا؟ تأتي. ولذلك من الذين تسعر بهم النار يوم القيامة رجل عالم. أهل الجنة يبص على أهل النار، ودي موجودة، إن ربنا سبحانه وتعالى ليزداد أهل الجنة في شكر الله يطلعهم كده على أهل النار يتفرجوا عليهم، كقول الله عز وجل في سورة الصفات: قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. فأهل الجنة بيبصوا مع أهل النار، وجدوا في أهل النار الراجل العالم اللي كان بيعلمهم الإسلام أو كان بيعلمهم الدين، الراجل العالم، الراجل العالم اللي كان بيعلمهم وجدوه في قلب النار. فقالوا: يا فلان كيف وصلت إلى ذلك؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا أتي، وكنتم أنهاكم عن المنكر وأتي. من أسباب سقوط الأندلس، والأسباب كثيرة، ضياع العلماء في بلاد الأندلس، ضياع العلماء في بلاد الأندلس. العلماء في بلاد الأندلس قبل ضياع الأندلس كانوا لا يقيمون وزنا للدين، ودائما كانوا يقولون بأن العلماء هم ملح البلد. العلماء ملح البلد، تعرفين الطبخة والملح بتاع الطبخ، لو طبخة من غير ملح ما ينفعش. طب لو الملح زاد في الأكل إيه اللي يحصل؟ الإنسان لا يستطيع أن يأكله. فالذين يضبطون المجتمع ويقومون عليهم من؟ هم أهل العلم، هم أهل العلم. فأهل العلم في الأندلس ضيعوا العلم في الأندلس، ده في الفترة الأخيرة. ويحكى أن أحد العلماء صار قاضيا، فكان سيحكم بين رجلين، فواحد جاب له يعني قطعة أثرية فخمة جدا، عبارة عن جرة، جرة قطعة أثرية، يعني دي تساوي مثلا اليومين دول على الأقل حاجة 100 مليون دولار، قطعة أثرية فخمة كده. وأعطاه الثاني، أهداه ماذا؟ بغلة مطهمة، بس أيام زمان كانت الأثار ليس لها قيمة. الثاني أعطاه بغلة مطهمة، بغلة فخمة بسم الله ما شاء الله. لما جينا بقى اليوم الحكم، فحكم لصاحب البغلة، حكم لصاحب ماذا؟ البغلة. صاحب الجرة قال له كده في السر: يا سيدي لقد أهتيتك الجرة. فقال له بشوش برضك: لقد كسرتها بغلة هذا، لقد كسرتها بغلة هذا. إذن المعيار هنا ليس الحق، وإنما المعيار الهدية الأفخم، نسأل الله تعالى العافية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في ليلة إحدى زوجاته زينب، فقام فزعا، فقالت: ما ذاك يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق حلقة، مثل هذا وحلق حلقة. فقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ انظروا لهذا الحديث، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. الخبث اللي هو الحديد الصغير الذي يتطاير مع النار عندما ينفخ الحداد في الكير. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام المنكرات التي تحدث بين الناس فتؤذي قلوبهم كهذا الخبث الذي إذا أصاب ثوب أحد أحرقه. إذن المعصية دي والذنوب اللي بتمشي بين الناس بتأذي قلوب الناس كما يحرق الخبث هذا الثوب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ثم يقول: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. قال أهل العلم: الذنوب والمعاصي تحدث ألما في قلب أصحابها، وذلك في بداية الإصابة، يعني أول ما الإنسان يصاب بالذنب أو يقع في الذنب في الأول إيه اللي بيحصل في قلبه؟ يحصل فيه ألم وانقباض وحرارة. هذا الألم وحرارة الذنب تغسل بماذا؟ ببرد الطاعة، تغسل ببرد ماذا؟ الطاعة. فإذا كثرت المعاصي والذنوب وقل من يدعو إلى الله وقل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ازداد الخبث، فكان ذلك مؤذنا بالعذاب والعياذ بالله. طب إذا نزل العذاب هل يصيب الذين يذنبون فقط؟ في الآية القرآنية قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فدل ذلك على أن الذنب العقوبة فيه ستمس الجميع. طب لما تمس الجميع إيه اللي يحصل؟ يبعثون يوم القيامة على ماذا؟ على نياتها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في ذلك الرجل الذي يأتي البيت الحرام ويأتي إليه جيش، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة: يا رسول الله، أيخسف بأولهم وآخرهم وفيهم من ليس منهم؟ قال: يموتون جميعا ثم يبعثون على نيتهم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واعلموا، تكرر الفعل اعلموا، أن الله شديد العقاب. نسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا إلى محبه ومراضيه، وأن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر. أسأل سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا، وأن يرحم موتانا، وأن يتجاوز عن سيئتنا، وأن يرفع مقامنا، وأن يثقل بالخير ميزاننا، وألا يجعل للشيطان سبيلا علينا. أسأل سبحانه وتعالى أن يؤلف بين القلوب، وأن يفرج الكروب، وأن ييسر الأمور. أسأل سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، أن ينصرهم في غزة وفي السودان وفي العراق وفي سوريا وفي كل مكان. أسأل سبحانه وتعالى أن يثبت أقدامهم، وأن يسدد رميتهم، وأن ينتقم من عدوهم، وألا يجعل لأعداء الإسلام كيدا ولا مكرا. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.